سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أبنائي الطلاب، طلاب الفرقة الأولى لتخصص الدعوة والثقافات الإسلامية بكلية الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بلقائكم المتجدد مع مادة مقارنة الأديان ومع قسم العقيدة المقارنة. وقد تحدثنا فيما سبق بفضل الله عن العقيدة وأهميتها ومكانتها وكيفية ثبوتها وصفاتها حين تكون عقيدة صحيحة، ثم انتقلنا إلى العقيدة المقارنة في بيان أركان الإيمان عند اليهودية والنصرانية والإسلام. وكان لقاؤنا الأول مع الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى في اليهودية، الإيمان به وبوجوده وبصفاته وبعلاقته بخلقه وعلاقة خلقه به. ثم ننتقل الآن أبنائي الطلاب إلى بيان أو الحديث عن الله عز وجل في العهد الجديد اللي هو الجزء المسيحي من الكتاب المقدس. وسوف أتناول الحديث عن الله عز وجل في الأناجيل الأربعة يعني على طريقة الإيجاز، وأحيلك إلى الكتب التالية للتفصيل. الأول كتابي الإمام ابن حزم والإمام الشهرستاني في الملل. ثانيا كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أستاذنا الدكتور رؤوف شلبي رحمه الله. ثم كتاب حقيقة عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام للدكتور محمد علي الخولي. ثم كتاب الله جل جلاله في كتاب النصارى للدكتور عبد الرؤوف مهدي. ثم كتاب الله والإنسان للبابا شنودة الثالث. والآن إلى إيجاز كلامنا عن الله عز وجل في الأناجيل الأربعة. وهنا نقدم البطاقة الشخصية والعائلية للإله في الأناجيل الأربعة. اسم هذا الإله يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم كما في متى 1:1، وفي رومية 1:3 عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وفي أعمال الرسل 2:30 فإذا كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أن من ثمرات صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. وحبلت به أمه وولدته كأي امرأة، ففي لوقا 6:2 وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، وكانت تصرخ وتتألم في حمله، ففي رؤيا يوحنا اللاهوتي 12:2 وهي حبلى تصرخ متضمخة ومتوجعة لتلد. أسرة الإله، فالإله ابن يوسف، ففي يوحنا 1:45 في لبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في ناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. أما إخوان الإله وأخواته فقد جاء في متى 13:45-56 ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواتهن جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ وفي متى 12:47 أيضا وقال واحد لعيسى هو ذا أمك وإخوتك خارجا طالبين أن يكلموك. فإذا جئت إلى تفصيل حياة الإله فقد كان صبيا ينمو، ففي متى 2:9 فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. والإله أيضا يختن، ففي لوقا 2:21: ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبية سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. وهو كذلك إله يرضع من ثدي امرأة، ففي لوقا 11:27: وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. وهو إله ينمو روحانيا، ففي لوقا 2:40: وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وهو ينمو أيضا عقليا وبدنيا وأخلاقيا، ففي لوقا 2:52: وأما يسوع فكان يتقدمهم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله وعند الناس. وكان عمر الإله 12 عاما، فأخذه والداه إلى أورشليم في رحلة. وفي لوقا 2:41-42: وكان أباه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. محل ميلاد الإله في متى 2:1: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم وجعلوه ملكا لليهود، وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ ولقب الإله عيسى الناصري، سيدعى ناصريا في متى 2:23، أي أنه يسكن مدينة الناصرة شمال فلسطين. فكيف يسكن الإله مدينة وينسب إلى هذه المدينة؟ ثم حرفة هذا الإله، أليس هذا هو النجار ابن مريم كما في مرقس 6:2؟ وابن النجار، أليس هذا ابن النجار؟ متى 16:55: وهو إله يركب وسيلة الانتقال، ففي متى 21:5: قولوا لابنة صهيون: هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وهو يأكل ويشرب طعاما وخمرا، ففي متى 11:19، وفي لوقا 7:34: جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فيقولون: هو ذا إنسان أكول وشريب، وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة. وهو إله يقع في الفاقات والحاجة، ومقتنياته ضئيلة، ففي متى 8:20: فقال له يسوع: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقد كان الإله محتاجا إلى أن يتعمد على يد يوحنا، ففي متى 3:12: جاء يسوع إلى يوحنا ليعتمد منه. والمعلوم أن التعميد كان للتطهير من الذنوب، ويوحنا هو الذي عمد الإله، فكيف يكون عيسى إلها ويطلب من يوحنا أن يطهره من الذنوب؟ وإذا انتقلنا إلى بيان حديث الأناجيل الأربعة عن ألقاب الإله، علمنا كما قلنا أنه لقب بيسوع ملك اليهود كما في متى 2:12-2، وفي يوحنا 1:49 أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. وفي يوحنا 12:13: فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. وأما أوصافه فهو إله يجوع، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا كما في متى 4:2، وعند مرقس، وعند متى 21:18، وفي الصبح إذ كان راجعا المجاع، وفي مرقس 11:12، وفي الغد لما خرج من بيت عنيا جاع. وهو إله يعطش كما في يوحنا 19:28: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وفي يوحنا 4:7: فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطني لأشرب. وهو كذلك إله ينام وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، متى 8:24، وفي لوقا 8:23، وفيما هم سائرون نام، وفي مرقس 4:38، وكان هو في المؤخر على وسادة النائمة. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ وهو كذلك إله يتعب. ففي يوحنا 4:6: وكانت هناك بئر يعقوب، فإذا يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. وفي يوحنا 11:38: فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وهو إله يبكي. يوحنا 11:35: بكى يسوع، وهو إله يحزن ويكتئب. ففي مرقس 14:33: ثم أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب. أما كونه إلها حربيا فهو إله عنيف المنهج. ففي لوقا 19:45: ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه. وفي يوحنا 2:13-15: وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم، ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمامة والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكبد راهم الصيارف وقلب موائدهم. وهو إله حرب. قال يسوع: لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، بل جئت لألقي ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، متى 10:34. وفي لوقا 22:36: نجد الإله سيفا مسلطا، فقال لهم: لكن الآن من كان له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. وهو إله هارب مذعور. في يوحنا 7:1: وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل، لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية، لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه. وفي بيانه كذلك أنه إله يمشي خائفا من اليهود. ففي يوحنا 11:53-54: فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه، فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وهو إله يسلم قدميه للريح. ففي يوحنا 10:39: فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم، وهو يتخفى. ففي يوحنا 8:59: فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وأخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. لكن هل قبض على الإله؟ نعم. يوحنا 18:2-3: فصديق يخون هذا الإله مرسلا مكانه، يقول يوحنا، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه، فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. ثم نرى أن الإله يحتضر وتحضر وفاته. ففي مرقس 15:34: وفي الساعات 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. وهو إله ميت. ففي رسالة بولس لأهل رومية 5:6: لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. وفي يوحنا 19:33: وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. أين جثمان الإله؟ نقرأ في متى 27:57-58: ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد ويكفن الإله ويقبر. ففي متى 27:59-60: فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي، وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر، إله يرثى له ويتفجع عليه. ففي لوقا 23 من 46 ل 48: ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتا، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائل المائة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. هذا موجز سريع لصفات الإله في الأناجيل وفي العهد الجديد. والآن نكمل هذا الموجز بقراءة سريعة لنصوص في الأناجيل نفسها تنسف قضية ألوهية المسيح السابقة. فعند قراءتها بقراءة الأناجيل الأربعة بروية وفكر، تظهر دلائل بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من الله كبقية رسله إلى البشر، وليس إلها ولا ابن إله. وكما قيل: من فمك أدينك، هذه رواية الأناجيل الصريحة الواضحة لذلك. نجد في متى 19 إلى 17 هنجد وصف المسيح عليه السلام بالمعلم الصالح. نادى رجل عيسى باسم المعلم الصالح، ففي متى يقول: فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. في هذا النص عيسى ينفي بشكل قاطع أنه الله، لأنه يحتج على من يدعوه صالحا بأن الله وحده هو الصالح. وفي متى في 21 على 11، يسوع المسيح عندما دخل عيسى القدس قالوا له، قالوا: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. إذن هو يسوع وهو النبي وهو من ناصرة، وهذا ينفي عنه الألوهية، كما أنه يتحدث عن الإله في السماء. قال عيسى: لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي هو في السماوات. متى 23 على 9، هذا النص يدل على أن الله واحد وهو في السماوات. وعيسى يحذر قومه من الشرك ومن دعوة غير الله ومن عبادة غير الله. لقد كان عيسى على الأرض ويقول لهم: إن ربهم في السماء وليس على الأرض. هذا ينفي ألوهيته. وفي متى 26 39، عيسى يصلي، تقدم قليلا وكان يصلي، ونحن نقول: لمن كان يصلي؟ كيف يكون عيسى إلها ويصلي؟ صلاته إذن تدل على بشريته. عيسى حزين، قال لتلاميذه كما في متى 26 على 38: نفسي حزينة جدا حتى الموت. حزنه يدل على أنه بشر كسائر الناس وينفي عنه الألوهية. البصق واللطم واللكم للمسيح، في متى 26 على 67: بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه. فالإنجيل بشكله الحالي يذكر أن عيسى عليه الصلاة والسلام تعرض للإهانة واللكم واللطم من الجنود الذين اعتقلوه. طبعا هذا لم يحدث حسب نصوص القرآن الكريم، ولكن من باب الإلزام حسب نصوص إنجيلهم. فكيف يكون عيسى إلها ويتعرض للبصق واللطم واللكم؟ ذاك يدل على بشريته. أبنائي، هكذا وقفنا مع هذا الوصف الوجيز للإله في الأناجيل الأربعة والعهد الجديد، وقد نبهت لكم ووجهتكم إلى المراجع التي تستزيدون منها، فارجعوا إليها لتزداد معرفتكم لهذه القضية. وأستودعكم الله عز وجل لنلتقي مع الله عز وجل في التصور الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.